يترك أحيانا الواجبات، يعمل يتجرى على المحرمات من أجل أن تكون صورته حسنة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا هو المخوف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال في كتاب الزهد المسند وابن ماجه السنن: كتاب الزهد باب الرياء والسمعة، من طريق ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فسألهم، لأنه أخبرهم عن المسيح الدجال، فصاروا يخافون ويتذاكرون المسيح الدجال حذرا من فتنته والعياذ بالله. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما هم يشتغلون فيه، قال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. وهذا خفي، يعني شرك خفي، الرياء شرك خفي والعياذ بالله. وقد يكون شركا أكبر إذا كان يعني رياء المنافقين لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس، فهو لا يصلي ولا يعمل الطاعة إلا بحضرة الناس، فهذا رياء المنافقين والعياذ بالله، وهو شرك أكبر، لأنه يعني أما الشرك الأصغر فهو لو لم يره أحد سيقوم بطاعة الله، سيقوم بالواجبات، لكنه حينما يرى أناسا ينظرون إليه أو يحب أن يزين صلاته يزيد فيها من أجل نظرهم، فهذا شرك أصغر، رياء طاري وليس من أصل العبادة، فهو ينقص ما لابسه من العمل لكنه لا يبطل أصل العمل. قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني القدر المشترك، قال القدر المشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته البشرية، والقدر الفارق بينه وبينهم أنه يوحى إليه. بماذا يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني خالصا من الرياء، ولا يشرك بالرياء ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ورد دعاء عند ختام هذه الآية يأتي على الشرك كله، قليله وكثيره، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لآخر آية في سورة الكهف. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. نعم، إذا خالط العمل مراءة الناس أو تسميعهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يترك هذا وشركه لغناه سبحانه وتعالى. نعم شيخ فهد، فيه مسائل شيخ أحسن الله عليك، وجه كون الشرك الخفي أخوف من الدجال؟ الخفي إيه الخفي لا يساوي الأصغر، الشرك الخفي لا يساوي، قد يكون أكبر وهو خفي، قد يكون أكبر وهو خفي. الخفي باعتبار ما يظهر يعني على الجوارح ويظهر للناس، فهناك شيء خفي في القلب من أعمال القلوب، وهو قصد المدحة من الناس، وأن يكون يعني في في في في نظرهم رجلا صالحا أو إنسانا صالحا، فإذا كان هذا مقصده فإنه يعني والعياذ بالله من أصل عبادته، فإنه من أول من تسعر بهم جهنم. أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، من هم؟ قارئ، أي نعم عالم قارئ للقرآن، والآخر جواد يعني متصدق ونعم وكريم، والثالث مجاهد. الأول إنما قرأ القرآن وعلم العلم ليقال عالم علامة قارئ من الأساس، فهذا من أول من تسعروا بهم جهنم، وهو مشرك بهذا القصد، لكن الناس ما يدرون، يعني ليس شركه ظاهرا، لأنه شرك في القصد والنية. الثاني جواد كريم سخي، لو يعني طلب لو طلبت روحه لا أعطاها، لكن ما قصده وجه الله عز وجل، مثل حاتم الطائي يضرب بكرمه المثل، ولكن لما سألت ابنته الرسول صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك، قال لا، لأنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما يؤمن باليوم الآخر، قصده بهذا المدحة، فقد مدح. أي نعم. الثاني جواد، ها الثاني جواد يعني أتاه مقصده، قال الناس جواد، يعني يؤتى بالعالم يؤتى بالقارئ فيعلمه الله عز وجل، أو يذكره الله عز وجل نعمه ويقول ماذا فعلت، يقول يا ربي قرأت القرآن فيك وأقرأته، فيقول كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ، فقد قيل حصلت اللي انت به، لكن ما أردت هذا في الدار الآخرة ولا أردت وجه الله، فهذا شرك خفي وحده يعني ما أراده ما قصده يأتيه. كذلك الجواد يؤتى به فيعرفه الله نعمه وما أسداه إليه من المال، فيقول ماذا فعلت به، فيقول يا ربي ما تركت وجها من وجوه الخير إلا وبذلت فيه لك، فيقول كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال جوادا، فقد قيل المحسن اللي كذا إلى آخر الكريم، قد قيل أي نعم، وليس له في الآخرة من خلاق، وهذا شرك خفي، لأنه شرك مع أنه خفي هو شرك أكبر، لأن الباعث على هذا العمل، الباعث النية بهذا العمل غير وجه الله والدار الآخرة. الثالث جواد، قاتل يعني قاتل قتال عجيب، فيعرفه الله نعمه فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال شجاع مقدام، فقد قيل حصل ما أراد في الدنيا وليس له في الآخرة، هذا شرك، هذه أمثلة الشرك، وشرك أكبر إذا كان القصد من الأساس، مثل شرك حاتم، مثل يعني مثل كثير يعني ممن لا يرجون الله ولا الدار. وسيأتي باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهذا خفي ومع ذلك هو أكبر. فالخفي أيضا ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، ونعم. والجلي ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. الأصغر مثل الشرك في الألفاظ إذا لم يعتقد يعني مساواة المعطوف على المعطوف عليه، إذا مثلا قال والكعبة حلف بغير الله، فإذا لم يعتقد مساواة الكعبة لله في العظمة فهو مشرك، شرك الألفاظ شرك أصغر لكنه شرك أصغر، وهذا ظاهر، الحلف بغير الله ظاهر. الظاهر منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر. إذا اعتقد أن المحلوف به مساوي لله في العظمة فهو شرك أكبر. إذن الظاهر ينقسم إلى أكبر وأصغر، وينقسم إلى إلى أكبر وأصغر، والخفي ينقسم إلى أكبر وأصغر. أي نعم. لكن أحسن عليك كونها أخوف من الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ إيه، لأن هذا يعني ما هو عدو خارجي، الدجال عدو خارجي، ولا يمكن أن يتبع الشخص العدو الخارجي حتى تتسلط عليه نفسه وتفتح الباب للعدو الخارجي. فإذا هو راء الناس وفسدت نيته فقد فتح الباب للدجال. إذن أيهما أخوف؟ الرياء. أين يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخاف على أمته الرياء، الشرك الخفي، وما قال الشرك الأصغر، قال الشرك الخفي، وقد يكون الخفي أكبر وقد يكون أصغر. أي المنافقون شركهم رياؤهم يعني خفي، ها؟ أكبر لا شك، يراءون الناس ولا نعم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهم في الدرك الأسفل من النار، لأن هذا الشرك الخفي في نفوسهم أكبر. نعم، والتمثيل بالمنافقين من أوضح ما نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. أما الدجال يعني فالله سبحانه وتعالى لا يسلطه إلا على من آمن به وتبعه. أي نعم، لكن هذا إذا دخل في النفس أبطل عمله. أي نعم. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، يعني الموجب لرد العمل الصالح كمال الغنى، أن الله سبحانه وتعالى غني غني كامل الغنى، وهو سبحانه وتعالى يريد منا أن نعبده لمصلحتنا لا لحاجة به لعبادتنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم لا لحاجة به إلى عبادتهم، فإنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا، كلهم ملك، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، فالأمر له سبحانه وتعالى، الملك له، لكن من امتثل أمر الله فإنه يعني عمل لمصلحة نفسه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم هم. أي نعم، كل يريدك له إلا الله يريدك لك، يعني ما في أحد من المخلوقات إذا أرادتك إلا المنصف منهم، ولكنه أيضا يريد أن يكسب عند الله بمعاملتك الحسنة، فهو يريدك له، إلا الله يريدك لك لغناه سبحانه وتعالى، لكمال غناه. نعم. قال الرابعة: أن من الأسباب أنه خير الشركاء، أن من الأسباب أنه خير الشركاء، هو خير الشركاء، وخير الشركاء خير الشركاء لا يحرص على قسمته، يتركها. أي نعم، وهذا يعني وصف كمال لا شك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، نعم، من الأسباب، نعم، أنه خير الشركاء. قال الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم من الرياء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه وهم سادات الأولياء، يعني هم من تربوا في مدرسة النبوة ووحدوا الله عز وجل، ومع ذلك النبي يخاف عليهم من الرياء، فكيف بمن بعدهم؟ الله المستعان. أي نعم، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم. السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. وهذه بلوى الحقيقة، يعني كون المرء يصلي لله، يبدأ يصلي لله لكنه يزيد فيها ويزينها لما يرى، أي نعم، من نظر رجل إليه، حتى يعني يجل في نظره، حتى يرتفع في نظره، فهذا من الشرك والعياذ بالله، يعني من الأمور المستملحة، أن رجلا كان يصلي وبجانبه أناس ينظرون إليه فقالوا: ما أحسن صلاة، ما أحسن صلاته، فالتفت إليهم وقال: ومع ذلك أنا صائم. يعني العمل الخفي يظهر بعد. هذه بلوى، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فالشرك الخفي يعني خفي يدب إلى قلوب الرجال، أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. فنسأل الله العفو والعافية. أي نعم. الباب الذي بعده: قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أي نعم، وش الفرق بينه وبين الباب السابق؟ يعني ما هو الفرق؟ هذه الترجمة: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وباب ما جاء في الرياء. يعني فيه فرق بينهما، نعم لا شك. الباب الأول، الباب الذي قبله، باب ما جاء في الرياء، وهذه من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الأول يريد الدنيا، لكن الثاني أعم، قد يريد المال، قد يريد المال مع الجاه. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. نعم، فحب المال وحب الشرف ذئبان جائعان، فهذان البابان على هذا الحديث، على معنى هذا الحديث، حب المال وحب الشرف، حب الجاه عند الناس، ذئبان جائعان يفسدان دين المرء أشد فسادا من لو أن ذئبين جائعين أطلقا على غنم قوم في زريبة محجورة غاب رعاتها. يعني ماذا يفعلان؟ يفسدان، اللي ما يأكل الذيب يقتله. إيه نعم، وهكذا. فكذلك حب المال وحب الشرف يفسد دين المرء إذا استحكم به حب المال وحب الشرف، إذا استحكم به محبة المال ومحبة الشرف لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو على خطر. هنا قد يدفعه هذا الحب إلى فساد دينه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لاحظ أن هذه الآية فيها نوع من الإطلاق: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قيدته آية سورة الإسراء، من كان آية سورة الإسراء، نعم، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيدت بمشيئته، يعني التعجيل قيد بمشيئته سبحانه وتعالى ولمن أراد بحكمته، يعني ما كل من أراد الحياة الدنيا يوفى إليه مراده، ولكنه مقيد في آية الإسراء، أي نعم، بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته العامة. نعم، آية الإسراء، من كان يريد العاجلة، هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فيها نوع من العموم. وقيدتها آية الإسراء من كان يريد العاجلة وهي الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء، من أراد الدنيا وأراد الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. نعم، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا إله إلا الله، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته، أي نعم، وهو عليه الصلاة والسلام حاشاه لم يجعل مع الله إلها آخر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ فهد. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وإن شفع لم يشفع. الآية آية الباب: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. طبعا مقيد هذا كما بآية الإسراء: أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما هنا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها في الدنيا، كما زالت الدنيا زال أيضا ما حصلوا عليه، وباطل ما كانوا يعملون، يعني ليس باقيا يوم القيامة. أما الباقي فهو الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ما معنى كونه عبد؟ إن أعطي رضي، قيد رضاه وسخطه بالعطاء والمنع. إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم، الكلام واضح ولله الحمد. نعم تعس معنى تفسير العبودية أنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يخرجها بالمنقاش. طوبى لعبد، وهذا وعد، ونعم ترغيب لمن كانت هذه صفته، لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله، يعني مجاهد في سبيل الله بقدر استطاعته العلمية والعملية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، لا رغبة له في يعني في الدنيا وفي يعني التجمل، وفي بخلاف يعني من استبد به همه بمنظره وبشعره وبكل يوم يعني أمام المرآة يرجله ويدهنه، هذا أشعث رأسه، مغبرة قدماه، لأنه منشغل في سبيل الله، منشغل في طاعة الله. إن كان في الحراسة يعني جعلوه حارس، ما قال والله أنا أكبر من هذا المقام، هذه وظيفة لا تليق بي، بل يكون في الحراسة ويعرف ثغرته ويحافظ على هذه الثغرة، لا يؤتى الإسلام من قبله، كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني كيفما كان هو يؤدي عبادة الله عز وجل ويحفظ وظيفته. إن استأذن لم يؤذن له، لا وجاهة له، إن استأذن على الأمير أو استأذن على الوجهة لم يؤذن له، لا يأبهون به، لأنه ليس من يعني الوجهاء الذين يرجون أو يعني يخشى مثلا من احتجاجاتهم. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، نعم، لأنه ليس له وجاهة في الدنيا. نعم شيخ فهد، فيه مسائل. قال: فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، هذا من الشرك، وهذا التفسير ممتاز جدا، من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قد يلتبس على بعض الناس التعميم هذا بعمله الدنيا، قال طيب أنا إذا يعني عملت فلحت الفلاحة أو عملت أعمال الدنيا من أجل الدنيا هل أكون مشركا؟ لا، أي نعم. فقوله إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني من أراد الدنيا بعمل الآخرة فهو المشرك، لأنه لا يرجو الآخرة، يريد الدنيا بعمل الآخرة. نعم، كمن يعني يكون على وظيفة دينية وهو لا يرجو فيها ثواب الله عز وجل، وإنما يرجو هذا الراتب يحافظ عليه، وقد لا يقوم يعني قد لا يقوم نعم بمتطلبات هذه القربة، يراها وظيفة، يراها وظيفة يتقاضى عليها راتبا، لكن كونه يراها قربة هذا لم يوفق له، بل يجب عليه أن يراها قربة يتقرب إلى الله عز وجل بها، سواء أعطي أو لم يعطى. ولهذا سئل الإمام أحمد عن رجل يقول: أصليبكم بكذا وكذا، قال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلفه؟ يعني هذا واضح أنه يعني يريد أن يبيع دينه بدنياه. نعم. قال: الثانية تفسير آية هود. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، يعني كونه نعطي رضي وإن منع سخط فهو قد عبد هذا، لكن ليس كافرا، يعني شرك أصغر. ولهذا قال: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. قد يكون المسلم صحيح علق سخطه ورضاه بالعطاء والمنع، ولكن مع هذا هو مسلم لأن أصل التوحيد لم يزل بعد. أي نعم، فهو يعني أشرك شركا أصغر. نعم. قال الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي، تفسير كونه عبد الدينار بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم. تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم. الخامسة: قوله تعس وانتكس. أي نعم، تعس وانتكس يعني انقلب على رأسه. أي نعم. السادسة: قوله وإذا هل شئت، هل هذا دعاء أو خبر؟ دعاء. وإذا كان خبرا فصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، سواء كان دعاء فدعوة النبي مستجابة. أي نعم، وإن كان خبرا وهو الأولى. ودائما عبد الدينار وعبد الدرهم دائما هو تعيس ومنتكس، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال السادسة: قوله وإذا شيك فلن تقش يعني إذا أصابته شوكة لا يستطيع إزالتها لوهنه وضعفه. نعم. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ما يحمله هذا على أن يخرج وينازع الأمر أهله، بل هو قائم بما يوكل إليه من العمل. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. ثم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة نعم. وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده، مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة. لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي هذا مراعاة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. نعم. وأعلم أن الرياء فيه تفصيل، يعني الممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس كلهم. أي لا، هذه قاعدة: الممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس، وإن طبلوا له في الإذاعات في التلفزيون في الصحف، وإن وصفوه مهما كان ما أسرع انتكاسهم وما أسرع انقلابهم عليه، في أول الليل الزعيم الأوحد وفي آخر الليل الخائن المسحول. أي نعم، والله المستعان. نعم. قال: واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل العبد على العمل قصد مراعاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر. أي نعم. ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراعاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، قد يكون أكبر، قد يكون أكبر إذا كان لا يعني لا يعمل طاعة إلا من أجل رياء الناس، إن كان الناس إن حضر الناس صلى وإن لم يحضروه ما صلى، هذا نعم شرك أكبر ويخشى. إيه نعم، لكن هو الشيخ يعني يقصد أن هذا

رحمه الله، فالرياء آفة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص، وقد فصل تفصيلا نافعا طيبا. نسأل الله العفو والعافية، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحتاج إلى التأمل في هذين البابين وترديدهما، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه وينتفع بما سمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال الأول هو عن كيفية الغسل قبل لبس الإحرام. الغسل قبل يعني مثل الأغسال العادية، مثل غسلك عن رفع الجنابة، أو غسلك يعني من أجل النظافة. والغسل هذا ليس واجبا، إنما مستحب، يستحب أن تغتسل للنظافة، للطهارة والنظافة، فتتوضأ أولا ثم تفيض الماء يعني على جسدك، وتكون قد رفعت الحدث الأصغر وتطهرت وتنظفت من أجل أن تحرم وأنت يعني غير محتاج لإزالة الوسخ أو إزالة ما تحتاج إلى إزالته من أظفار وشعر العانة ونحو ذلك. ومن أغرب ما يعني خطر ببالي استفتاء شخص قال أنا اعتمرت وحلقت كل شيء بس ما حلقت لحيتي، يعني هل علي في ذلك شيء؟ الله المستعان. فالقصد يعني أن النظافة يعني نتف الأبط وحلق العانة وعدم وقص الشارب والأظافر، لكن اللحية لا يجوز أن نعم، فكيف بحلقها؟ يعني ما أدري، سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد وخايف، يقول بس نسيت وش علي. الله المستعان. الثاني، ما حكم أن تقوم امرأة إيش امرأة لمن تتحلل بعد أن تقوم بقص شعر امرأة أخرى لتحلل من إحرامها؟ يجوز للمرأة أن تقص شعر الثاني، تقص من شعرها قدر ولا ولو ما تحللت، وتبادلنا يعني بالمقص التحلل بقص الشعر، تأخذ قدر الملة من الضفائر. يقول ما ينبغي على هذا السؤال الثالث، ما ينبغي على المرء فعله أن خلع إحرامه لأي حال طارئ دون إيش؟ دون أن يتم عمرته، مع العلم بأنه لم يشترط عند نية العمرة بأن حبسني حابس فبحلي حيث حبستني. هذا ما يجوز، يعني ما يجوز أن يخلع إحرامه، وإذا حصل الخلع إحرامه يعني خلع الإزار والرداء خلع ولبس الثياب فهو محرم، لا يزال محرم، ينبغي أن يتجنب محظورات الإحرام حتى يتم عمرته. إن أفسد إحرامه هذا فيمضي في فاسده حتى يتم هذه العمرة بالإحرام الفاسد، ثم يأتي بعمرة بديلة بعد تلك العمرة، والله أعلم. هذا أما إذا اشترط نعم وقال لله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي نعم، فإذا منع أو كانت امرأة تخاف الحيض وقد اشترطت فنزل عليها الحيض تتحلل ولا شيء عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أدرس في الجامعة الإسلامية فالاهتمام وحرص على تحصيل الدرجات والشهادة وتمني الوظيفة يدخل في النية، وأكون بهذا ممن يطلبون العلم الشرعي لغرض الدنيا. استفتي قلبك، ألا حصل لي مثل ما حصل لك في فترة ما؟ فاستشرت بعض المشايخ، هو الشيخ سليمان الحمدان رحمة الله عليه مدرس للتوحيد، قبل أن أخذ شهادة الجامعة، قبل أن أخذ شهادة الكلية، فنهرني وبكتني وقال لعلك عجزت على الدراسة. فقلت له أني يعني أخشى أن يدخل نيتي طلب الوظيفة وكذا وإلى آخره. فقال ماذا تصنع؟ قلت لو يعني أبيع كراث. فقال نصيبك من الابتلاء سيأتيك ولو اقتصرت على بيع الكراث وكنت في جبل. ثم ذكر لي قصة أنه أراد أن يكون تاجرا ويعني بالعباءات بالمشالح وحصل له. الحاصل قصة طويلة، جزاه الله خير، يعني اتعظت بموعظته. الموقف الثاني، ربما في مرحلة الماجستير حصل بعض الردود وحصل بعض المضايقات، فاجتمعت بالشيخ عبد العزيز بن باز على العشاء، هو كريم رحمة الله عليه، على سفرته. فذكرت له الموضوع، قلت إني لا أريد مواصلة الدراسة وأريد أن أتصدى للرد على المخالفين. فلم يوافقني على هذا وقال لا واصل. قلت له يا شيخ، أنت والشيخ ابن حميد لا تحملون الابتدائي وقد شهدت لكم الدنيا. قال زماننا غير زمانكم. فنفعني الله بموعظته، فلعل هذا السائل ينفعه الله عز وجل يعني بهذه المواقف. واصل دراستك وأخلص نيتك لله عز وجل، ولا يضرك إن حصل لك وظيفة فأنت تأخذها على الطريق وقصدك لله عز وجل. أي نعم، مثل من يمشي قاصد لله عز وجل ويمر بنصيبه من الدنيا فيأخذه من غير أن يعوقه. ويمكنك أن تجمع بين سلامة النية ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أظن أني إن شاء الله جاوبت، ما أدري، لكن عند أخونا هذا شيء يعني ممكن يعيد السؤال أو يحاور، لكن يبدو لي. جزاه الله خير، على كل حال يعني مسرور من اهتمامه في تصحيح النية، لكن أقول له يمكنك أن تصحح نيتك مع حرصك على كسب الدرجات والحصول على الشهادة. ونعم، وإن كان الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يسمي الشهادات المدرسية بشهادات الزور. سأله أحد الطلبة وقال ما هي شهادة الزور؟ قال شهادتك. الله المستعان. لكن هذا في شيء من هو الشيخ ما الدعابة، هو الشيخ رحمه الله مدرس في الجامعة ويعطي شهادات يعني بتصحيح للدرجات أو يعني بإجازته للطلاب يعني نعم الله المستعان. وهو من هيئة كبار العلماء رحمة الله، يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان. الله المستعان. هذا يقول مراهق يعني حصل له مداعبة مع إحدى محارمه حتى أنزل، وبعدين يقول هل يعني نادم، يقول نادم على هذا الذنب. الحمد لله. فهل تنقطع صلتها أحد؟ لا، لا ينبغي، لا ينبغي أن تقطع الصلة، ولكن التوبة النصوح والندم، نعم التوبة النصوح والندم، وأما الصلة فلا تقطعها. ما حكم التلفظ بقول خير يا طير؟ هذه طيارة، الطير ما عنده لا خير ولا شر. أي نعم، ما يجوز. ها؟ أحيانا تقال للتهكم بالشخص لما يجي يقترح اقتراح أو شيء يكون فضولي يقال له خير يا طير، لكن المبعث هو الطيرة، الطير لا ليس عنده خير ولا شر. يعني كان ابن عباس واحد الصحابة يمشي معه رجل فلما طار طائر قال خير، فنحره وقال لا خير ولا شر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول ما حكم من يقيم جماعة بعد انتهاء صلاة الجماعة الرسمية؟ في جماعة رسمية هو، ولا سيما عند صلاة العيد في المصلى. ما أدري وش كتابته، سقيمة أخونا. على كل حال إذا فاتتك صلاة الجماعة، صلاتك مع رجل آخر وإقامة جماعة أخرى في غير الوقت لا بأس. المنهي عنه أن تقوم جماعتان في مسجد واحد لأداء صلاة واحدة، كما كان واقعا في الحرم، المقام الحنبلي والمقام الحنفي والمقام الشافعي والمقام المالكي، كل مقام له إمام، فيصلون الفريضة أربعة كل خلف. هذا تفرق، ومن حسنات الملك عبد العزيز أن أزال هذه المقامات وجمع الأمة على إمام واحد، فالحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو شكل المسيح الدجال؟ هذه ما أسئلة بعد. أعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، وهذه من أهم صفاته، يدعي أنه يعني رب العالمين أو أنه الرب، ومعه فتن عظيمة. شكل المسيح الدجال أعور، والله ليس بأعور. يقول هناك رجل دال على فعل الخير وقام فاعل الخير بالعمل، ولكن لم يتحدث الدال على فعله، لكن هناك من أثنى عليه، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، تلك عاجل بشرى المؤمن، رجل يعمل الخير فيثني عليه الناس وهو لم يطلب ذلك. على كل حال قد يرتاح وقد يسر، لكن سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. وطبعا لا يقصد هذا، لا يقصد أن الناس يثنون عليه، إنما يعني قد يثني عليه الناس. نعم، فوصفتها أنها عاجل بشرى المؤمن يسر بها لا بأس. وإن كان الغزالي رحمه الله يعني يشجب السرور بمثل هذه المدحة ويقول إنها من الرياء، لكن الصحيح أنها ليست من الرياء، تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن، وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن، والعكس بالعكس. أي نعم. الغزالي لا، ما هو بالتالي، الغزالي الأول نعم، محمد بن محمد بن حامد الغزالي. أي نعم، هو في إحياء علوم الدين تكلم على رياء، كلام جيد، لكن يعني في هذه المسألة طبعا فيها نظر، كونك تسر بفعلك، من سرته حسنته فهو مؤمن، ومن ساءته سيئته فهو مؤمن. أي نعم. ثم أنت لا تقصد الثناء ولا، لكن يعني لو عملت يعني ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على. نعم، ثناء الناس على الشخص نعم أو عدم ذلك، هم شهود الله في أرضه. قال اللوحة التي توضع على عمل الخير كبناء عنبر لغسيل الكلى، وهي تحمل اسم فاعل الخير، فهل في ذلك شيء؟ علما بأنه لم يطلب ذلك. ليس فيه شيء، أقول ليس فيه شيء، مثل يعني ما يكتب اسم الشخص على مسجد بناه وهو لم يقصد ذلك ولم يطلبه، فلا بأس به. ربما يكون هذا يعني من الدلالة أو من سنة الخير، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يكون هذا من باب التشجيع وسنة الخير. وإن كان الأولى ألا يطلب أن يكتب اسمه، ولا أو يطلب على الأصح أن لا يكتب اسمه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع لديه عمل عامل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ إذا فعلت خيرا لإنسان. إيه أنت خلك ممن يقولون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، وكذلك على قياسها نفعل معك الخير لا أريد منك جزاء ولا شكورا. إذا ضاع عملك عند الناس ما يضيع عند رب الناس، يعني إذا ضاع عند الخلق ما يضيع عند الخالق. اجعل نيتك هكذا ولا تهتم سواء يعني دعا لك أو لم يدعو لك، فأنت ما قصدت يعني أن يدعو لك، ولكن قصدت وجه الله وحسبك ذلك. هذا ما أقول، هذا ما فيه ما فيه من عدم الإخلاص، يعني كأنك يعني تطلب منهم أن يدعون لك أو يقول جزاك الله خير، أو ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني حسبك هذه الآية. حتى لو ما شكرك، لو ما قال جزاك الله خير، فاستمر على فعل الخير إذا كان مستحقا له. أما إذا كان يستعين به على الباطل، نعم تعطيه نقودا ويشتري بها يعني دخان، يشتري بها أمور محرمة، هذا يؤخذ على يده. وعليكم السلام ورحمة الله. الاستعانة بالجن للبحث عن كنوز باطنية تحت الأرض، أي تحت الأرض. الله المستعان، ما يجوز يا أخي تستعين بالجن. الجن ما يعني ما تخرجنا من التعامل مع الإنس اللي نشوفهم، شلون يعني هذا غير ممكن وهذا لا يصدق. وتبحث عن كنوز باطنة تحت الأرض وش تبيبة؟ إذا كان أمرك لله، أي نعم، فأنت تحرص على طاعة الله وتحرص على عمل الآخرة، أي نعم، هذا لا يجوز. والجن لن يعينوك على مثل هذا إذا كانوا من الصالحين، أما إذا كانوا من الفاسدين فإنهم يتقاضون على هذا أن تشرك بهم، يعني تذبح لهم، تسجد لهم إلى آخره، ولا يجوز هذا إذا كان هو اللي يكتبه. لكن قد يبتلى، قد تكتب وهو لا يشعر بهذا وهو ميت. لا، إذا طلب هذا فهو أي نعم، فهو تزكي، فهو يدخل في الرياء أو في السمعة، يدخل في الرياء أو في السمعة إذا كان العمل يبتغى به وجه الله، بناء مسجد يعني من عمل الآخرة، من أعمال الآخرة، من الأعمال التعبدية. الأعمال التعبدية يعني لا يقصد بها غير الله، لكن الدنيا للدنيا. اي نعم، عبارة بعض المحسنين او المحسن هذا الاولى ما يكتبها اذا قصدها، هي تزكية يعني اذا قصدها. واذا لم يقصدها وانما كتبها اناس غيره يريدون ان يحثوا الناس على الاحسان، يعني انزلوا الناس منازلهم، يصفون هذا الذي عمل هذا العمل الخير لانه محسن، هذا طيب، لكن لا يكون هو قصد هذا أو أمر بهذا أو اشترط هذا. بعضهم ما يبني مسجد حتى يشترط أن يكتب باسمه. أي نعم، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. نعم، والأمر واضح. نعم، في شيء يا أخواننا؟ نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.